لأن كل واحد لابد أن يعرف كيف تقيم الحجة على أن القرآن كلام الله. هذه أشياء أساسية. كيف تدلل لشخص مثلا ملحد أو كتابي على أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تماما كما ندل على توحيد الألوهية وغيرها من أمهات يعني المسائل. وإن كنتم في غيب بما نزلنا على عبدنا، مع أن بداية السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه. الدكتور زغلول النجار في محاضرته المشهورة افتتح الكلام أو تكلم في بداية الكلام بأن أحد الكفار أسلم فقط لأنه لما قرأ القرآن الكريم وجده يبدأ بهذه الكلمة ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل ما بين دفتي المصحف لا شك فيه أنه من عند الله، قطع من البداية وحتم بأن هذا الكتاب منزه تماما عن أي ريب أو عن أي شك. فيعني الحمد لله أن أنعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة القرآن. يعني حتى الإنسان يتخيل أحيانا كيف كان حال البشرية في تلك القرون الحقيقة التي مرت والأرض ليس فيها قرآن، يعني لولا دعوات الأنبياء السابقين لكانت غلاما في ظلام. فالإنسان يتخيل الحياة الدنيا وليس فيها قرآن، أي صعب مثل هذه الحياة. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن امتن علينا بأشرف الكتب، أوحاه إلى أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة بأشرف لغة على أشرف الأمم في أشرف بقاع الأرض وفي أشرف شهور السنة وفي أشرف ليلة من هذا، يعني الشهر هي ليلة القدر. فالقرآن نعمة عظمى على البشرية ولكن أكثر الناس لا يقرون. فقولوا غدوا وشهداءكم يعني يشهدون به وهم حكام الفصحاء، حكام الفصحاء. فقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني في زعمكم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية وإن كنتم في غيب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن. والتحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني ما تعرف صيغة التحدي أقوى من هذا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لتفيي التأبيد في المستقبل. لذلك الملاحدة والجهلة من الكفار إنما يطعنون في القرآن ويطعنون في الإسلام لأنهم يحفظون هذه العبارات، لكن غالبا من اقترب من القرآن الكريم مباشرة وذاق حلاوة القرآن غالبا ما يهزمه القرآن ويعني يخرج الكفر من قلبه ويعمره بالإيمان. وهذه الحوادث يعني لا تنتهي من مثل هذه من أشهرها حديث إسلام القسيس إبراهيم خليل أحمد، كان من زمان اسمه إبراهيم فلوكبوت، وكان من أكبر علماء اللاهوت في مصر في الصعيد، وله نشاط عالمي كان في الدعوة إلى النصرانية وكان يحضر المؤتمرات، له قصة طالية في الحقيقة في هذا الأمر، كان يحضر المؤتمرات ليعلم الناس كيف يطعن في القرآن وكيف يعني يكفيهم كراهية الإسلام وكراهية النبي عليه السلام والشك في دين الله عز وجل. فبينما هو يعني يعد أحد أبحاثه ليطعن في القرآن الكريم وليلقي محاضرة في مؤتمر في أسيوط، إذا به يبدأ يعني قلبه يتحول وما انتهى من بحثه حتى أذلم الله سبحانه وتعالى وقال أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. فلذلك يعني هم سلاحهم فقط التهويش، لكن يستطيع أن يتعامل مباشرة مع القرآن الكريم ما يستطيع،

ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. طبعا القرآن كله على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والحلاوة، لكن في بعض المواضع حتى الناس البسطاء في معلوماتهم وتذوقهم الأدبي والبلاغي حتى هؤلاء يدركون قوة الإعجاب، لكن بعض مظاهر الإعجاب إنما يستطيع أن يستنبطها ويستخرج كنوزها المتخصصون في هذا العلم الخطير. لكن هناك بعض الآيات مثلا يعني الإنسان إذا تلاها يعجب، هل يمكن المخلوق يقول هذا الكلام؟ لما استأمل مثلا من ضمن الآيات التي مجمع يعني هي آية في الإعجاب، ولا يمكن ذلك، لا يمكن بشر يقوى على آية مثل، مثلا لما تيجي في إيه في سورة هود مثلا، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، مثل هذا التركيب يعني لا يمكن بشر يقوى على هذا أبدا. أو مثلا في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، إلى آخر الآية. يعني مواطن كثيرة جدا ظاهرة لكل ذي عينين، ومنها ما يدق بحيث يحتاج إلى الفصحاء والبلغاء على مستوى مثلا مثل الزمخشري حتى يستنبط لنا يعني هذه الكنوز. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وذهبت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. أي نعم. طبعا من ضمن يعني مظاهر إعجاز القرآن الكريم، لا يمكن أبدا كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد أي إنسان مهما كانت قوته يؤلف كتابا ينفق فيه عمره، لابد بتكون فيه مواطن ضعف، ممكن يبدأ بقوة وفي الآخر يكون يبدأ يضعف ويصل نوع من الضعف في الأسلوب. القرآن الكريم لا تفاوت على الإطلاق في قوته وبلاغته ويعني فصاحته وإعجابه، لا يوجد تفاوت على الإطلاق مع يعني كثرة سوره ويعني آياته. يقول: ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا لفظ مسلم. وطبعا معروف الحديث المتفق عليها يفضل أن يستمسك بلفظ مسلم، لماذا؟ لأن مسلما لا يستجيب رواية بالمعنى، بخلاف البخاري رحمه الله تعالى فإنه يجيب الرواية بالمعنى بشروط طبعا. فلذلك إذا كان الحديث متفق عليه فغالبا ما يفضل العلماء لفظ مسلم. لذلك بعض العلماء يعني يقولون لمن أراد أن يحفظ أحد الصحيحين يقول له احفظ مسلما، لأنه من ناحية الترتيب ومن ناحية الألفاظ أرجح، وإن كان البخاري طبعا من ناحية الصحة أقوى وأرجح. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، يعني كل نبي يؤيد بالمعجزات التي إذا رآها البشر يذعنون وتقوم المعجزة الحسية مقام خطاب الله المباشر، بدل أن يخاطب الله العباد مباشرة كلهم إن هذا عبدي ورسولي فآمنوا به واتبعوه، إلى أن يقيم دليلا على ذلك وهو المعجزات التي فيها خرق العادة مقترنا بادعاء النبوة، فيؤيد الله الأنبياء بالمعجزات كدليل على يعني صدق هؤلاء الرسل. فتنحصر رؤية الآية في الجيل الذي يكون معاصرا لهذا النبي ويكون رأى هذه المعجزة، فإذا انقضى هذا الجيل صارت المعجزة في خبر كان. فالأجيال التي أتت مثلا بعد يعني صالح مثلا أو بعد في بني إسرائيل بعد عصا موسى أو آيات عيسى عليه السلام ما رأوا هي حدثت ثم انقضت في وقت معين وانتهى، واضح، وصارت خبرا. أما القرآن الكريم فمعجزة قائمة متجددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويكفي في عجائب هذا الإعجاز، يعني جانب الإعجاز العلمي رغم أن فيه شيء من التحقق في بعض أساليب بعض الناس الذين يتكلمون فيه ويغرقون في الاستنباطات بتكلف، لكن بلا شك هناك أشياء فعلا عند أولي النهى وأولي العلم وأولي التخصص هي في غاية الإعجاز. وأنا أوصي الإخوة بالاهتمام محاولة الحصول على القرارات اللي يسموها الليزر اللي هي فيها يعني محاضرات كل ذهول الأبجار لأنها في غاية طبعا في كده. يعني مثلا بيجي يتكلم على قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ولم يقل فلا أقسم بالنجوم، يعني هذا شيء ما عرف إلا يعني حديثا جدا أن الذي نراه هذه ليست النجوم وإنما مواقع النجوم، وهذه حقيقة الذي نراه في السماء هذه ليست النجوم نفسها لكنها مواقع النجوم، وبقى عايز عمليه حسابيه سرعه الضوء وبتاخد اوقات بتوصلنا على بال الضوء لما يسافر ويوصلنا هنا في الارض ونشوفه بتكون النجوم نفسها اتحركت من ايه من مكانها، لكن احنا بنرى الضوء في وقت ما بينبعث بياخد وقت طبعا مسافات في السنين الضوئيه كبيره جدا، يعني حتى الشمس واحنا بنشوفها واعتبرها نجم من النجوم طبعا نحن لا نرى الشمس ما نفسها لكننا نرى ايه موقعها. على اي الاحوال شكلكم مش مستوعبين قوي الاشياء دي فمش هنكتر عن كده دلوقتي، لكن انا اوصي الحقيقه بهذا هذا الداعيه الجليل يعني فتح الحقيقه على الدعوه الاسلاميه في هذا الزمان، وهذا هو الذي ينبغي ان يعني نستفيد منه، لا هذا الذي اراد ان يخذل الاسلام واهل الاسلام بكتابه الجاهل المغرق في الجهل اللي بنسميه بين اشعاعات القصه في خلق من العرش الى الفرش، هذا الانسان جاهل ظالم معتدل لأنه يعني يكلف نفسه ما بيطيق أمور لا علم له بها، واضح. فالشاهد يعني أن إذا رجعتم لهذه المحاضرات صلى الله عليه وسلم فيها خيرا يعني كثيرا، حتى لو سجلت يعني على كافة من الشرط إذا الموت اللي حد يستخرجها كأشرطة صوتية تفيد إن شاء الله فائدة كبيرة. ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أتيته أقول يعني لأن كما كررنا مرارا في هذا العصر والله الحمد لا يوجد شيء يؤيد يعني أقوى مؤيدات الإسلام الآن في هذا العصر هو العلم. العلم والإسلام ما عرف على الإطلاق، ما حصل على الإطلاق خصومة بين العلم والدين والإيمان، ما عرفناها في تاريخنا كله، تاريخ الإسلامي ما عرف خصاما أو صراعا كما حصل من الكنيسة في القرون الوسطى اللي يسموها مظلمة، وكل قرونين مظلمة كلها أشد استغرابا من بعض، ونحن الآن نعيش قرنا من القرون المظلمة لولا نور الإسلام في الأرض، لأننا يعني حادثة أفغانستان دي يعني معناها إنك تشوف المستوى الثابت الذي تربت إليه البشرية، هذه شهادة على أهل هذا العصر إن يوصل إن الناس البجاحة يدافعون عن الأصنام بغيرة وحرارة وحرقة. ما هذا العبث؟ ما أين ذهبت عقول هؤلاء الناس بكل المقاييس يعني بكل المقاييس؟ فهذا موضوع طبعا يحتاج نتكلم فيه بالتفصيل لأنه موضوع يعني يكوي القلوب الحديث يعصرها مرارة، إن حتى وصلنا إلى عايزيننا كمان عبادة الأصنام ندافع عنها ونشد الرحالة علشان ننقذ الصنم من أن يحطم وننفذ الأمر. ده سيدنا إبراهيم بقى كان ما يعرفش كلمة صلاة الإنسان لما حطم الأصنام، زي ما كانش يعرف قيمة صلاة البشر. ولا الرسول عليه السلام لما دخل وفتح مكة وكان يحطم الأصنام ويشير إلى كل صنم فرفع وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام قطعا وجزما أن الإسلام عدو الأصنام، عدو لدود الأصنام، لم يعادها أحد كما عادها الإسلام. ورسول الله عليه السلام كم مرة أرسل في تحطيم هذه التماثيل وهذه الأصنام. ثم قول بعض الناس أن تماثيل البوذا هذا يعني أنها لا خوف على عقائد المسلمين، طبعا على عقائد غير المسلمين ماذا يفعلون بها؟ البوذيون يعبدونها عبادة. ولو رحتم حدائق حلوان اللي صنعتها اليابان هتشوفوا هناك التماثيل وبيروح اليابانيين يعبدوها. ها اللي راح حدائق حلوان انا ما دخلتهاش لكن مررت بيها، واحد الاخوه قال لي ان بيحصل اوقات معينه ياتي اليابانيون ويعبدون اصنام اللي داخل البتاع. فاي مستوى تردد البشريه ما بلغت سن الرشد ما دامت يعني لم تهتدي بنور الاسلام فستبقى في ظلمات الجاهليه. فموضوع ان ما فيش خوف على عقائد المسلمين وهذه القضيه ان يكون في خوف على عقائد المسلمين وهل هذا الصنم لسه هيعبد ذريعه لسد ذريعه؟ لا، ده بيعبد بالفعل. هذا الصنم يعني معنى كده احنا بقى المدين الصحابة لما حطموا الأصنام كانوا يخلون ملات والعزة ومناة وهبل وطرد علشان صورات البشر. فحقيقة مغالطات الإنسان يعجب أن يصل الجرأة والبجاحة إلى حد أن يقوى وشخص ينتمي للإسلام وأن يدافع عن الأصنام. القضية أن هذه دولة ممكنة، يعني الناس الطالبان دولة أقاموا دولتهم وممكنون، فهم يطبقون قول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض. وممكن في بعض الناس يكون في أشياء من هذه لكن لا يصلح، لا يتمكن إنسان من هذا التغيير هذا المنطق فيمكنه بقلبه مثلا أو بلسانه، الشرط يبقى يصير في كل الأحوال بيده. لكن لما ممكن ويستطيع أن يجيد هذا السبب لماذا لا يجيده؟ ألم يأمر النبي عليه السلام علي رضي الله عنه حين بعثه من يمن قال له لا يستجد قبر مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها ولا صورة مثلتها إلا طمستها. البشرية لم يعني ما دامت لم تهتدي بدور الإسلام فهي في ظلمات في ظلمات الجاهلية والجهل والكفران. وبعضين البشرية فين البشرية اللي ترقت دي وأصبح لا يخشى عليها من هذا الأصل؟ فين مين اللي بيعبدوا الفيران في شرق آسيا ويقيمون القصور الرخامية لأجل عبادة الفيران، ولا اللي بيعبدوا الفقر في الهند الجماعة اللي هم الهندوس هؤلاء، ولا اللي بيعبدوا بوذا؟ فمين اللي يترقى؟ ولا اللي ما بيعبدوش أي إله وهم العلمانيين في الغرب في أوروبا وكذا الذين ملاحدة يعني الكتابيون يهود النصارى أفضل منهم الآن. فالشاهد يعني وبعدين مين اللي هيعلمنا؟ مين هيعلمنا التوحيد والشرك؟ مين هيعلمنا اللي بيعبدوا ثلاث آلهة؟ ولا اللي مليين أماكن عبادته بالتماثيل، تماثيل يزعمون المسيح ولمريم ويبكون أمامها ويتمسحون بها، حتى تضطر الكنيسة في الفاتيكان إلى تغيير قدر التمثال من كثر ما يبرى من كثر القبلات والتمسح فيه رخام يبرى من كثر التمسح. ففين هي البشرية؟ البشرية دي في أمس الحاجة إلى نور الإسلام. فنحن بقى في هذه القضايا نحن معلمو البشرية وهداتها وقادتها، ولا يمكن أن نكون تبعا لغيرنا في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني ما أدراهم بتوحيد وبشرك وهم غارقون في الشرك. ثم المعايير المزدوجة، يعني العالم كله يقف على رجله ولا يقعد علشان تمثالين. فالأطفال مئات الأطفال اللي في أفغانستان الذين يقتلون من الموت من الجوع والمرض وهذه الأشياء كلها حصار على العراقيين. اشمعنا مع المسلمين بالذات؟ طيب المسجد البابري لما هدم من عدة سنوات في الهند لما هدمه الهندوس وكان يعني عمره نبيذ، ألم يكن هذا تراثا للبشرية؟ فلماذا هدموه وحتى الآن لا يستطيعون أن يعني يقيموه من جديد؟ لأن ده المكان اللي اتولد فيه الإله بتاعه، بيزعمون ده المكان اللي إلههم اتولد فيه، يعني إله يولد أيضا. ف يعني هذا الذي يحدث هو كله مصداق قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض لأنهم في الهوى سواء. فأهل الأهواء سهل أن يتنازل بعضهم لبعض وأن يلتقوا على حلول الوسط، أما دين الحق فلا يقبل هذه المساومات لأن القضية أبيض وأسود. صحيح في بعض الأحوال لا يستطيع الإنسان تغيير المنكر بيده لما يترتب عليه من مفاسد، مش لأنه ما يستحق التغيير، فاطمئنوا على الآثار الفرعونية ما تلاقوش. لكن بالنسبة للناس مكنوا في بلادهم وقاموا دولة وينطبق عليهم قول من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره إن استطاع بيده فإن لم يستطع فبلسانه إلى آخر. يعني الحقيقة الأفكار يعني تقفز أمامي في هذا الموضوع الحساس، ولكن لا أريد أن تفصل الآية كثيرا يعني، لكن تم بيعجب يعني أن تصل البشرية إلى هذا المستوى من الانخفاض، وتحس أن يحصل هذا الفزع الهائل على يعني عباد الأصنام. ثم من قال أن الهدف من تحريم الأصنام فقط هو خشية سد الذراع إلى هذا؟ من قال هذا؟ لا، في سبب رئيسي جدا، وهو أن في ذلك مضاهاة لخلق الله. أن التحريم التماثيل هي المضاهاة لخلق الله عز وجل، ولذلك قال النبي عليه السلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المطورون، يقال لهم أحيوا ما خلق، يتحداهم الله سبحانه وتعالى. هذا كما أننا لا نشبه الله بخلقه، كما يجوز للمخلوق أن يشبه الله بالمخلوق، كذلك لا يجوز للمخلوق أن يتشبه بفعل الخالق. فتحديد ملامح ما فيه روح هذه من أتقص خطائص الله سبحانه وتعالى المصور. فبالتالي يعني هذه الأشياء لا هي يؤمن على البشرية، لأن البشرية غارقة ما دامت بعيدة عن نور الإسلام. وفي نفس الوقت ده بالعكس يعني، هي يعني أنا أعتقد يعني هذه الضجة التي رد بها التشنيع على المسلمين أعداء بقى التراث البشري والحضارة والكلام الفارغ، بالعكس كثير يعني الناس الذي بقي عندهم رصيد وبسيط من نور الفطرة من الكفار سوف يستفيدون من هذا، لأن هذا سيسلط الضوء على الإسلام وأنه دين التوحيد وأنه عدو الأصنام، وفي هذا فعلا فخر وشرف للمسلمين أن يكونوا أعداء الوثنية. واضح. فإلى الله المشتكى يعني من المحامين عن الأصنام. وذاك كما يقول بتوع الجماعة بتوع أفغانستان وشأن داخلي، لماذا تدخلون في شؤونهم الداخلية؟ هذا أمر يخص الحقيقة رد وزير خارجية أفغانستان، رد قوي جدا لما قال التراث بشري ومش عارف ايه، فرد قال كلام طيب يعني، يمكن اشارنا اليه بمحاضرات الهويه وموقف المسلم من التراث. قال نحن نقر بان هذه التماثيل هي جزء من التراث الافغاني، ولكننا سوف نحذف من هذا التراث ما يتعارض مع عقيدتنا. وهكذا فعل الاسلام في كل دوله دخلها الإسلام بقوته، لأنه دين الله الحق ونور الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل مكان دخل الإسلام فغير تماما في تركيب في كل تركيبة هوية هذا المجتمع. يكفي أننا مثلا في مصر هنا لما دخل الإسلام امتن الله علينا من حتى اللسان أصبح لسانا عربيا بفضل الله وأكرمنا الله بلغة القرآن. فالإسلام لما يدخل مكان بيحصل نوع من الفرز بقى، يعني في اشياء يقرها ويتقيها وفي اشياء لابد ان يقمصها ويمحوها ويقضي عليها. الشيء المؤلم ايضا النفس الذي تكلم به بعض العلمانيين من الصحفيين في وسط الكلام، يقول ايه؟ يقول وهذه الاشياء كانت موجوده في افغانستان قبل دخول الاسلام بكذا وكذا 100 سنه مثلا. هو بيتكلم يعني انتوا ازاي يعني الحاجات دي بيركز على الحته دي قبل الاسلام، فمعناها ان الاله الاقدميه فما يصحش الاسلام يدخل ويكسرها. لا يعني مثل هذا المنطق، منطق انه ممكن يعني يكون مقبول من واحد يهودي نصراني كواحد يدعي الاسلام، اين الحراره، حراره الحميه للاسلام وحب الدين والانتماء اليه؟ فلا يعني يهولنكم ولا يعني يزعجنكم ولا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. هي كلها جعجعة أمريكية، ما تبدأوا لقوا حاجة يشنعوا بها على المسلمين كعادته. واضح. فيعني هذا فخر للمسلمين فعلا أن تزال الأصنام وأن يعلم البشر أجمعون أننا أعداء الأصنام أيا كانت أنواع هذه الأصنام. أما موضوع التراث وموضوع ده، هي الدنيا كلها باللي فيها إلى زوال تراث إيه وسعيد. وبعدين الأصنام دي مش هي اللي ربنا قال عليها إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، وسوف تأتي الآية الآن وقودوها الناس والحجارة، وهي هذه الأصنام والحجارة. واضح. فيعني هذه بعض الخطرات أو السوانح العابرة بالنسبة لهذه القضية بمناسبة الكلام على قول الله تبارك وتعالى هنا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نفخر بحجر جهنم، هذه الأصنام هي أحجار، سوف تكون أحجارا وقود جهنم يعذب بها يعني عابدون تراثنا نحن أيضا المسلمين وعقيدتنا. فشيء طبيعي أن نختلف، فلماذا يريدون أن يفرضوا علينا ضد ما تمليه علينا عقيدتنا؟ نحن نكره الأصنام ونفخر بذلك وننادي في كل وقت لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله الذي يقتضي إبطال عبادة كل ما عبد من دون الله وسد الذريعة إلى عبادة يعني أي إله أو ند الله سبحانه وتعالى. أما الشيوخ يعني أنا حقيقة أستبعد يعني أستبعد أن يكون هذا موقف الشيوخ الحقيقي، ما أكاد أصدق أن الشيخ يرحل ويشد الرحال هذه المسافة العظيمة من أجل أن يقنعهم بالإيه يعني كل الزمان بنقول على الجماعة في الأفغان دول إن هم مقلدة حنفية متعصبون فصلح بالثاني والخليل أو في هذه المسألة ولا همهم يجيبونهم من الشرق إلى الغرب على ثقة من أمره في هذا الأمر ولم يهزهم أحد، واضح؟ فنشاهد يعني من الكلام ما أظن الشيوخ أبدا ما يمكن أن أظن بأحد من الشيوخ الأفاضل إنه يرحل هذه المسافة مدافعا عن الأصنام في حين أنه لم يتحرك في مصائب أكثر وأكثر تمثل من كريم، واضح؟ ويكثر ما يحدث في فلسطين صباح مساء كل يوم في فلسطين ولا أحد يتحرك ولا يسافر ولا يتحرك من شيء، وأطفال العراق وأطفال أفغانستان أيضا واللاجئون وكذا وكذا، لكن أعتقد الشيوخ والله تعالى أعلم يعني أكيد كانوا رايحين يدوهم وجهة نظر من باب سد ذريعة المزيد من الضغط والحصار، هذا هو الظن اللائق بهم. أما أن يروح شهاداته عن تقييم أصنام ما أكاد أصدق الكلام إن هو تراث البشر والكلام الفارغ إذا تراث البشرية تراث البشرية ما قالوا إلى الجحيم. وبعدين إيه اللي يمنع أي تراث ذات الصدر؟ نعم نذكره بهم ونستقيه مفيش مشكلة. أما أن أشياء فيها نص واضح وصريح وهي من المعلوم من الدين بالضرورة إن الإسلام عدو الأصنام عدو الأصنام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني رسول الله عليه وسلم يؤمل أن يكون أتباعه أكثر الأمم يوم القيامة. لماذا؟ لأن معجزته معجزة دائمة لا تنقطع ولا تقتصر على جيل دون جيل، بالعكس كلما مرت الأيام كلما تبدت مظاهر جديدة من مظاهر إعجاب القرآن الكريم بجانب ما سبق ومضى، فالقرآن معجزة قائمة وباقية. ولذلك أقول يعني هذه المسألة في غاية الأهمية، لا يصلح منا كطلبة علم أن نظل نردد كالباب بغوات أن القرآن الكريم معجزة إلهية والله تحدى بقوله كذا وكذا البشرية عن الأسف مثل لا، الكلام المبرك لطلب العلم وللدعية ما ينفعش، لكن إذا أوقفك كافر وقال لك أثبت لي أن القرآن معجزة لابد يكون محضر جواب، مش تقعد تردد الكلام اللي تسمعه بدون بينة وبدون أدلة، لا لابد هذه المسألة تعطى حظها من الدراسة والإتقان لأنها من أخطر وأمهات المسائل في يعني أصول الدين الإسلامي. وإنما كان الذي أوتيته وحيا وهو هذا القرآن الكريم أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهذا الوحي متلو وباق ومحفوظ إلى يوم القيامة. يكفي من أعظم مظاهر إعجاز القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى حينما تكفل وضمن حفظ كتابه فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، توكيد في غاية الروعة، ضمان من الله سبحانه وتعالى أن الكتب السابقة كان حفظها شرعيا إراديا طلبيا بتكليف من الله، والربانيون والأحباب بما استحفظوا من كتاب الله فكلفهم الله، فما دام أمرا شرعيا قدريا يمكن يقع وممكن ألا يقع حسب امتثال العباد لأمر ربهم سبحانه وتعالى، فالذي حصل أنهم خانوا الأمانة وحرفوا الكتب. أما القرآن فلم يكن الله سبحانه وتعالى حفظه إلى أحد فكفر الله بحفظه، وهذه من أعظم مظاهر الإعجاز بالقرآن. يعني لو واحد راح في أقصى أطراف الأرض وأخطأ في آية هيجي طبعا عنده 7 سنوات ولا 10 سنوات هيرد عليه ويصححه الآية، فتكفر الله بحفظ القرآن الكريم، واضح؟ وكنا نحن نقول فعلا القرآن محفوظ، لكن لازم برضو نستحضر ان الحفظ ذات له أسباب له أسباب. مثلا ما يجيش اليهود يقعدوا يعملوا كل شويه تحريف المصحف ينزلوا طبعات ويقولوا لا مش مهم لا تهتموا ده ربنا قال ان احنا نزلنا ذكر وان نحن حفظوه، او كما حصل بعض من الكفار اراد ان يظهر القرآن بايات ربما تمادوا عن هذه الفكره، لا يقاوم الإنسان يقع في إيده نسخة، إياك أن يقع في إيدك مرة نسخة فيها خطأ ولو في حرف من القرآن الكريم إلا ولازم تبلغ. ولله الحمد للأزهر هنا في مصر إلى الآن ما زال

وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها في الكبر أو فما فوقها يعني ما دونها من الصغر، احتمل ذلك ما شرحنا ذلك من قبل. والآية المشار إليها قوله تعالى في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا مستعدين نعبد بوذا، بس خليه يخلق لنا ذبابا، خليه دافع عن نفسه مش هو إله، ليه ما يدافعش عن نفسه؟ هؤلاء الحمقى الذين يعبدون الأصنام إلى هذا الزمان الذين يزعمون أنه زمان التنور والعلم، طيب ما فيش حد يشغل عقله، طب ما هو إله واحنا بنعبده ونقف أمامه، تمثال ارتفاعه 53 متر شياطين، ده نحط داخل الجبل 53 متر يعني عمارة مثلا 16 أو 17 دور، 17 دور تخيل عمارة مساحة السحاب 17 دور والتمثال محفور جوه الجبل مشرف على وادي تمثالين الثاني أظن حاجة و 35 متر، فمحدش سأل نفسه طيب لما هو إله بيعمل لماذا لا يدافع عن نفسه؟ لماذا لم يدفع عن نفسه هذا الأذى من المخلوقين؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ يعني آلهة مش قادرة تدافع عن نفسها، فهذا هو المنطق، نحن نتكلم بمنطق، يعني الإسلام ما يعرف مصادرة الآراء أو الحجر على الغل، وإنما الإسلام دين العقل ودين العلم ودين الحجة ودين الدليل والبرهان والمنطق كل شيء. فالسؤال ما سأل أحد نفسه هذا السؤال اللي عمين تبقى بيقول طب خلت تنسجة دافع عن نفسه، الجماعة البوذيين بالذات ومنهم رئيس هيئة اليونسكو لأنه بوذي، عشان كده مش شاعر للدنيا هو لأنه هو بوذي، فالتمثال واقع يعني حطم وهو زعلان، عشان كده برضه محترق يعني من الداخل الحمية بقى، ها نعم صحيح الإله بتاعه بيتحط، فليه ما دفعش عن نفسه؟ لماذا لم يدفع عن نفسه الديناميت؟ فالشاهد يعني هذه الآية نقولها لهم أيضا، وهذه هي أدلة أخرى القرآن حافل بالأدلة على إبطال هذه الأشياء، بعد حينما نخاطب هؤلاء الناس هذه المعاني التوحيدية ما نحجر على عقل أحد، بالعكس إحنا العقل في صفنا، العلم في صفنا، الفطرة في صفنا، ده يعني هناك أشياء مهمة جدا ومنحازة إلى صف المسلمين وهي من أكثر مؤيدات المسلمين. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله ثم التحدي أيضا لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فهذه الحقائق مفيهاش تضال، يعني موضوع توحيد وشرك واصنام دي ما هذه هي، ده ايه اللي يفضل من الاسلام بعد كده لما نغض الطرف عن هذه الاشياء؟ ما الذي يبقى؟ ده جوهر القضيه، جوهر قضيه الاسلام انه حرص على الشرك وعباده غير الله تبارك وتعالى، لما هما بينهم بعض يتنازل البعض لانهم اهل باطل وده شيء عادي كما هو معروف، لكن الأهل الحق والحق الوحيد على ظهر الأرض، أي إنسان يشك أن دين الإسلام هو الحق الوحيد المهيمن على جميع الأديان على ظهر الأرض وأن كل ما عداه باطل فهو كافر خارج من الملة، لو شك لحظة أن الإسلام ليس هو المهيمن وليس هو الحاكم على غيره وليس هو الدين الحق الوحيد، نقولها بملء أفواه الوحيد، وكل ما خالف الإسلام الأديان فهو دين باطل وأهله واردون النار وخالدون فيها إن لم يتوبوا ويدخلوا في التوحيد. فدي حقيقة ليست محل النقاش على الإطلاق. أي نعم ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعفاء، الدولة ضعيفة واللي بيحاول يطلبها أيضا يكونوا يعني ضعيف. أذكر في هذه المناسبة في أحد المؤتمرات يعني كانوا بدي نفسه موضوع قضية داروين والخلق وهذه الأشياء، فواحد من اللي يسموه العلماء وهو لا يستحق أن يصنف عالم يعني وقف وأراد أن يتحدث، فقال لهم يعني هاتولي كربون وهيدروجين وأكسجين مش عارف إيه تاني وأنا أخلق لكم إنسانا. فرد عليه واحد الكفار الموجودين أيضا فقال له إن الإله الحق لا يقول هاتولي، الإله الحق لا يقول أحضروا لي، وإنما يخلق من العدم كن فيكون. فهو بنفسه يعني واحد كافر هو اللي رد عليه، قال له الإله الحقيقي أو الخالق الحقيقي لا يقول إيه هاتولي. يعني نحذر هذه السموم التي تسري في الجو في الحقيقة ومن خلال الأخير هي خطر ماخذ على عقيدة المسلمين، نحن ما بقي لنا غير العقيدة، عقيدتنا إذا انهارت ما بقي عندنا شيء، فلا يمكن الإسلام يستوي ويقف على قدم المساواة مع الشرك والوثني، الإسلام أعلى كما قال النبي عليه السلام إسلامه يعلو ولا يعلى عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالذي يحصل هذا هو مصداق قوله تعالى ولو كره الكافرون. فليكرهوا وما متى رضوا عنه، متى الأرض الكافر الظالم رضى عنه ولم يرضى عنه كما أخبر الله تعالى ولم ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملاك في غاية، هذه غاية حتى تتبع ملاك أي حاجة قبل غاية دين لن ترضيهم حتى لو عملوا لهم عجل فلاح، يعني لن يعني يرضوا عنه أبدا إلا إذا خرجنا من ملتنا وانسلخنا منها ودخلنا في دينه. ويعني هذا هو يعني ما يخبرنا الله به، ووعد الله لا يخلف أبدا. أيضا يقول قوله تعالى مثلهم قوله تعالى وقال قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال تعالى فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، فما فوقها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني أزيد من ذلك في غير صفة،